الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الثانية: صحيح أن الحياة بالمعنى المقصود في هذا البحث ملازمة للعلم والإرادة والقدرة، ولكن هذا التلازم لا يعني التساوي المفهومي بين هذه الأمور، وأفضل شاهد على ذلك هو أن الحياة مفهوم نفسي وفاقد لأي لون من ألوان الإضافة، بخلاف سائر المفاهيم المذكورة التي تتميز بالإضافة إلى متعلقاتها. قبل الدخول في هذا الأمر الثاني الذي أشار إليه المصنف، الإخوة يرجعون معنا إلى صفحة 428، هناك في السطر السادس المصنف قال: والحاصل أن الصفات الفعلية لا يمكن عدها عين الذات الإلهية، كما أنه لا يمكن أن يؤخذ لها محاد عيني خاص. هذا المطلب بيناه فيما سبق، أن هناك خصوصيتين في الصفات الفعلية. الخصوصية الأولى أنها ليست عين الذات الإلهية، الخصوصية الثانية أنه ليس لها ما بإذاء عيني. فيما يرتبط بالخصوصية الثانية، نحن كان ينبغي أن نشير إليه هناك أن الصفات الفعلية ليس لها ما بإذاء في الواقع الخارجي، إنما هو مبني على مبنى المصنف حفظه الله، حيث أن المصنف يرى أن النسبة أمر اعتباري، والأمر الاعتباري لا تحقق له في الوجود الخارجي، وهو اعتبر أن الصفات الفعلية إنما تنتزع من نسبة المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى، ومن هنا فرض أنه ليس للصفات الفعلية ما بإذاء الواقع الخارجي. فإن بنينا على مبنى المصنف من أن النسبة أمر اعتباري لا مصداق له في الواقع الخارجي، إذن الصفات الفعليات تكون كذلك. وأما إن بنينا أو أما إن لم نبني على ذلك وقلنا أن النسبة لها ما بإذاء أيضا في الواقع الخارجي، كما هو المبنى المحقق عند السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، فإن الصفات الفعلية يكون لها ما بإذاء الواقع الخارجي. إذن هذه الخصوصية الثانية التي ذكرها المصنف من أن الصفات الفعلية لا يمكن أن يؤخذ لها محاد عيني خاص، هذا إنما هو على مبناه في هذه المسألة. نرجع إلى محل الكلام. هذا الكلام في أن الله سبحانه وتعالى ما هو الدليل على أنه حي؟ المصنف أقام برهانا بإثبات أن الله سبحانه وتعالى حي، والبرهان الذي أقامه كان يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أننا نجد أن الموجودات التي هي موجودة عندنا هي حية، واستكشاف الحياة منها إنما هو بواسطة الإدراك والشعور والحركة الإرادية، يعني الدراك الفعال، نحن نستكشف من دركها ومن فعلها الإرادي أنها حية. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أننا عندما ندقق في هذه الموجودات نجد أن الحياة وصف لنفوسها لا لأبدانها، فإذا نسب الحياة إلى أبدانها فهو وصف بحال متعلق الموصوف، بخلافه إذا وصفت نفوسها بالحياة فهو وصف بحال نفس الموصوف. هذه أيضا مقدمة. وقد ثبت في محله أن النفوس مجردة، إذن الحياة تلازم التجرد. هذا هو البرهان. المقدمة الأولى هذه أحياء، والحياة وصف لنفوسها لا أنه وصف لأبدانها. والمقدمة الأخرى السلام عليكم، والمقدمة الأخرى أن هذه النفوس مجردة، إذن يثبت أن هناك تلازما بين الحياة وبين التجرد. إذن إذا ثبت في مورد آخر أن هناك مجرد يثبت له الحياة أيضا بمقتضى هذه الملازمة. إلا أن هذا البرهان الذي أقامه لإثبات الحياة للواجب سبحانه وتعالى، هذه المقدمات لا تنتج هذه النتيجة. هذه المقدمات تنتج لنا موجبة جزئية ولا تنتج لنا موجبة كلية، لأن المقدمة الأولى تقول أن هذه أحياء والحياة وصف لنفوسها، هذا أولا. وثانيا أنها مجردة، هذه النفوس مجردة. النتيجة التي تثبت بناء على هاتين المقدمتين أن كل حي فهو مجرد، أن كل حي فهو مجرد. لأن المقدمة الأولى تقول هذه أحياء والحياة وقف لنفوسها، والنفوس مجردة، إذن الحياة كل حي فهو ماذا؟ مجرد. ولكن لا يثبت لنا أن كل مجرد فهو أيضا حي. كل ما تثبته هاتين المقدمتين أن ما هو حي فهو ماذا؟ فهو مجرد. ولكن من أين أن كل ما هو مجرد فهو حي؟ وأنتم تريدون أن تثبتوا لنا أن ما ثبت تجرده فهو حي، وهذا البرهان لا يثبت ذلك. نعم يثبت لنا أن بعض المجرد حي، ومن الواضح أن الموجبة الجزئية غير كافية لإثبات أن كل مجرد حي. نعم إذا كانت عندنا قاعدة تقول أن كل مجرد حي، ونحن نثبت أن الله مجرد فيثبت أنه ماذا؟ حي. ولكنه لم تثبت مثل هذه الموجبة الكلية، وهي أن كل مجرد فهو حي، وإنما ثبتت الموجبة الكلية بالعكس، وهو أن كل حي فهو مجرد. وهذا لا يلازم الموجبة الكلية من الطرف الآخر، وهو كل مجرد فهو حي. إذن هذا البرهان الذي أقامه المصنف لإثبات الحياة للواجب سبحانه وتعالى عن طريق أنه مجرد، هذه المقدمات لا تعطينا هذه النتيجة التي نريدها في المقام. طبعا هذا البرهان هو الذي ذكره، وإلا لم يذكره الحكماء الذين قبله. الفلاسفة السابقون إنما أشاروا إلى برهانين آخرين تأتي الإشارة إليهما بعد ذلك. الآن ننتقل إلى الثانية، حيث قال أنه هنا لا بد من الإشارة إلى عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى تمت، قلنا أن الحياة التي تستعمل هنا ليس المراد من الحياة المعنى الشامل للنبات أيضا. أما الملاحظة الثانية التي لا بد من الإشارة إليها في المقام، هي أننا قلنا في البحث السابق أنكم لماذا تقولون أن العلم والإرادة يلازمان الحياة، قولوا هما عين الحياة. لماذا تقولون أن العلم والإرادة لازمان والحياة هو الملزوم؟ بل قولوا أن الحياة هي العلم والإرادة، العلم والحركة الإرادية. الجواب على ذلك، نحن توجد عندنا قرينتان، يوجد عندنا شاهدان على أن العلم والإرادة هما من لوازم الحياة وليسا هما نفس الحياة. الشاهد الأول على ذلك هو أن مفهوم الحياة مفهوم نفسي، بخلاف مفهوم العلم والإرادة فإنهما مفهوم أخذ فيهما الإضافة إلى شيء، فإن العلم يتوقف على وجود المعلوم، والإرادة تتوقف على وجود المراد، ولكن الحياة لا يتوقف على شيء. فإذا من هنا يتضح لنا أن الحياة شيء والعلم والإرادة شيء آخر. وبعبارة فنية أن الحياة من الصفات الحقيقية، ولكن العلم والإرادة من الصفات الحقيقية ذات الإضافة. فإن الإضافة إلى المعلوم والإضافة إلى المراد مأخوذ في حقيقة العلم والإرادة، وليست هناك أي إضافة في الحياة. هذا أولا الشاهد الأول. الشاهد الثاني على ذلك أننا نجد أن العلم والإرادة ينفكان عن الحياة. فكم من الموجودات الحية وهي بعد لا علم لها ولا حركة إرادية لها. وهذا خير شاهد على أن الحياة شيء والإرادة والعلم شيء آخر. ولو كانت الإرادة والعلم عين الحياة لما انفك عن الحياة. المصنف إنما يشير فقط إلى الشاهد الأول، وأما الشاهد الثاني فلا يشير إليه. فلهذا يقول الثانية، الملاحظة الثانية: الصحيح أن الحياة بالمعنى المقصود في هذا البحث ملازمة للعلم والإرادة والقدرة، لا أن العلم والإرادة والقدرة هي نفس الحياة، ولكن هذا التلازم لا يعني التساوي المفهومي بين هذه الأمور. لا يوجد ترادف بين الحياة والعلم والإرادة، بل أحدهما أو أحدها غير الآخر. نعم هناك اتحاد مصداقي في بعض الموارد، ولكن هذا التلازم لا يعني التساوي المفهومي بين هذه الأمور. وأفضل شاهد على ذلك هو أن الحياة مفهوم نفسي، يعني لا يتوقف على متعلق وفاقد لأي لون من ألوان الإضافة، بخلاف سائر المفاهيم المذكورة التي هي العلم والإرادة والقدرة، التي تتميز بالإضافة إلى متعلقاتها، وهي المعلوم والمراد والمقدور عليه. وهي أي العلم والإرادة والقدرة تعتبر من جملة المفاهيم ذات الإضافة، أو ما يسمى عندهم بالصفات الحقيقية ذات الإضافة. فإذا عرفت الحياة بالعلم والقدرة والإرادة بناء على ما تقدم، فهو تعريف باللوازم، لا أنه تعريف بحقيقة ملزوم. الملاحظة الثالثة التي يشير إليها المصنف، وهو الإشارة إلى برهانين أقامه الحكماء لإثبات الحياة للواجب سبحانه وتعالى. البرهان الأول مبني على هذه القاعدة، وهي أن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا له. ونحن نجد أن الموجودات ما من الموجودات ما هي حية، إذن أن المعطي للحياة لا بد أن يكون حيا أيضا، وإلا يلزم أن يكون فاقد الشيء ماذا؟ معطيا لذلك الشيء الفاقد له، وهو محال. هذه مقدمة. المقدمة أو هذا برهان. البرهان الثاني أنه نحن عندما استكشفنا الحياة عن طريق العلم والإرادة والقدرة، نحن من أين استكشفنا الحياة في هذه الموجودات عندنا؟ استكشفنا الحياة فيها عن طريق أنها عالمة، عن طريق أنها قادرة، عن طريق أنها تعمل أعمالها بالإرادة، وحركتها إرادية. طب العلم والإرادة عين ذوات هذه الأشياء أم أنها زائدة على ذواتها؟ من الواضح أن العلم والإرادة في الموجودات التي عندنا، العلم والإرادة زائدة على ذواتها، ومن هنا قلنا قد تنفك العلم والإرادة عن الحياة. فإذا كان العلم والإرادة الزائدين على الذات يكشفان عن وجود الحياة، فما بالك في الموجود الذي العلم والإرادة عين ذاته لا يكشف عن وجود الحياة؟ إذا كان العلم والإرادة الزائدين على الذات يكشف عن وجود الحياة، فما بالك عن العلم والإرادة اللذان هما عين الذات لا يكشفان عن وجود الحياة من باب الأولوية القطعية، يكشفان عن وجود الحياة. وهذا ما يعبر في كلماتهم من أنه نحن بعد أن أثبتنا أن الله عالم، وبعد أن يثبت عندنا أن الله قادر، يثبت أنه ماذا؟ حي. لأن العلم والإرادة من لوازم الحياة، فإذا ثبت في مورد العلم والقدرة والإرادة ثبت في ذلك المورد الحياة أيضا. الثالث، قد يتم إثبات حياة الله سبحانه عن هذا الطريق أيضا، يعني بإضافة الطريق الذي ذكره المصنف، وقد بينا أنه غير تام، وهو أن الحياة من جملة الكمالات الوجودية للمخلوقات، ومن المستحيل أن تكون العلة المانحة للوجود فاقدة لكمال قد أفاضته على مخلوقاتها. هذا هو البرهان الأول. طبعا هذا البرهان نحن بعد لا ندخل في تفصيله. أولا لا بد أن يثبت فيه أن الحياة كمال وجودي، وعندنا كبرى كلية تقول أن كل كمال وجودي فهو موجود في علته بنحو أعلى وأشراف. لا بد أن نثبت أولا أن الحياة من الكمالات الوجودية، وكل ما ثبت أنه كمال لموجود فهو ماذا؟ فهو موجود في علته بطريق أولى وبطريق أحسن وأشراف. لماذا أقول لا بد أن نثبت أنه كمال الوجود؟ لأن هناك جملة من الكمالات ليست كمالا للوجود بما هو وجود، وإنما كمال لبعض مراتب الوجود. عالم المادة، عالم المادة الحركة كمال أم السكون كمال؟ من الواضح أنه في عالم المادة الحركة كمال لا السكون. وهل نقول بأنه موجود في الواجب سبحانه وتعالى بنحو أعلى وأشرف؟ لا، لأنه الحق سبحانه وتعالى منزه عن أي حركة وعن أي تغير. لماذا؟ ما هو الفرق بين الحياة وبين التغير؟ يقولون أن التغير كمال لمرتبة من مراتب الوجود، لا أنه كمال للوجود أينما تحقق. الكمالات على قسمين، كمال للوجود أينما تحقق كالعلم، العلم في أي مرتبة من المراتب فرضته فهو ماذا؟ كمال. لا يمكن أن تجد مرتبة من مراتب الوجود العلم ليس كمالا، لا هو كمال، ومن هنا إذا ثبت في مرتبة فهو موجود في الواجب سبحانه وتعالى. وأما إذا ثبت أن هناك كمالا مختصا بمرتبة من المراتب فإنه لا يمكن استكشاف أن العلة الذي أعطته تكون واجدة لذلك الكمال في تلك المرتبة. والحياة من القسم الأول من الكمالات لا من القسم الثاني من الكمالات، يعني الكمال الذي يلازم الوجود لا أنه يلازم مرتبة من مراتب الوجود. فإذا ثبت أن الكمال، أن الحياة كمال يلازم الوجود أينما تحقق، فإذا وجدناه في مرتبة نقول لا بد أن الله سبحانه وتعالى يملك الحياة، ولكن بالنحو المتناسب لوجوده المقدس وهو الوجود اللامتناهي. هذا برهان. البرهان الثاني، قال وإنما لا بد أن تكون متمتع به بصورة أكمل بالضرورة. هذا تمام البرهان الأول. البرهان الثاني الذي استدل به لإثبات الحياة في الواجب، وأيضا بعد أن يتم إثبات العلم والقدرة لله، وهذا مبني على البحوث اللاحقة التي سنثبت فيها أن الله عالم وأن الله قادر، فإذا ثبت أن العلم والقدرة ملازمين لازمان لا ينفكان عن الحياة، إذا نثبت أن الله سبحانه وتعالى حي بطريق أولى. لماذا أقول بطريق أولى؟ لأنه في المورد الذي يكون العلم والقدرة زائدين على الذات نستكشف أن تلك الذات حية، فما بالك في العلم والقدرة اللذان هما عين الذات، فإنه يستكشف بالأولوية القطعية أن الله حي. وأيضا بعد أن يتم إثبات العلم والقدرة لله تعالى فإنه يثبت ملزومهما الذي هو الحياة. هذه هي الصفة الأولى الذاتية التي تثبت لله سبحانه وتعالى وهي الحياة. الصفة الثانية التي يجب البحث عنها هي العلم. طبعا البحث في العلم له مراتب متعددة. المرتبة الأولى من البحث في العلم هو أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته أو ليس عالما بذاته. ومن الواضح إثبات هذا المطلب لا يحتاج كثير مؤونة كما ستأتي الإشارة إليه. البحث الثاني الذي لا بد أن يبحث عنه أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يوجد الخالق، وهذه القبلية ليست هي القبلية الزمانية لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن الزمان، هذه القبلية هي القبلية التي تتقدم بها العلة على المعلول. فأي قبلية قلنا في محلها نقولها هنا أيضا في العلم كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق المخلوقات هل هو عالم بها تفصيلا أو ليس عالما بها تفصيلا؟ هذه مسألة. المسألة الثانية أن هذا العلم التفصيلي قبل خلق المخلوقات، أن العلم التفصيلي بها قبل الخلق هل هي عين ذاته أو أنها زائدة على ذاته؟ مسألة ثالثة أنها علم فصولي أم أنها ماذا؟ علم فصولي. هذه مسائل مهمة في الفلسفة الإلهية وخصوصا في هذه المسألة، وهي مسألة علم الحق سبحانه وتعالى بالمخلوقات قبل الإيجاد، وإلا لم يشك أحد في أن الله سبحانه وتعالى عالم بالمخلوقات تفصيلا بعد الإيجاد، بعد أن أوجدها عالم بها تفصيلا. وإنما الكلام العلم التفصيلي بالمخلوقات قبل إيجاد المخلوقات، هل هو علم إجمالي أو هو علم تفصيلي؟ وإذا فرض أنه علم تفصيلي هل هو عين الذات أم أنه زائد على الذات؟ وإذا فرض أنه زائد على الذات أو أنه عين الذات هل هو علم حضوري أم أنه علم أصولي؟ من هنا اختلفت الأقوال في المسألة. فلهذا يقول العلم إن البحث حول علم الله سبحانه وتعالى يعد من أشد مباحث الفلسفة الإلهية تعقيدا. فلهذا نجد أن الآخوند صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يخصص لبحث علم الحق في الجزء السادس من الأسفار ما يعادل ثلث الكتاب إن لم يكن أكثر. يعني الجزء السادس من الأسفار في الإلهيات بالمعنى الأخص يقع حدودا في 400 صفحة، 150 صفحة منه مخصص لبحث العلم فقط. والأقوال في المسألة لعلها تصل إلى أكثر من 10 أو 12 قول في المسألة، وكل البحث محور البحث في علم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات قبل الإيجاد. محل الكلام، محل النزاع بين الفلاسفة والمتكلمين هذه المسألة، لا العلم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات بعد الإيجاد. يقول ولهذا كانت للفلاسفة والمتكلمين اختلافات كثيرة في هذا المضمار، وهي تطرح في الكتب الكلامية والفلسفية المبسوطة ويتم هناك نقدها وتمحيصها. فمثلا عد بعض الفلاسفة العلم بالذات والعلم بالمخلوقات كليهما عين الذات الإلهية، وهذا ما سنثبته إن شاء الله بعد ذلك، أن الله يعلم بذاته علما حضوريا وهو علم تفصيلي، ويعلم بمخلوقاته أيضا في مقام ذاته فهو علم عين الذات أيضا علما تفصيليا، وهذا ما سنثبته في نظرية صدر المتألهين. هذه نظرية أخرى. واعتبر البعض الآخر العلم بالذات عين الذات، وأما العلم بالمخلوقات فهو عند هذا البعض صور قائمة بالذات وخارجة عن الذات، فهي ماذا؟ فهي ليست عين الذات، وإنما هي لازمة للذات. وهذا ما نسب إلى مشهور المشائين، حيث أنهم ذهبوا إلى أن الله يعلم بذاته علما حضوريا وهو عين ذاته، ويعلم بما عداه علما ليس حضوريا وإنما علما حصوليا بما عداه، وما عداه من المخلوقات العلم بها علم زائد على الذات لا هو عين ذات. فقال البعض الآخر إن العلم بالمخلوقات هو عين وجودها، وهذا هو المنسوب إلى شيخ الإشراق وسيأتي بيانه. وهذا معناه أنه أنكر العلم بالمخلوقات قبل وجودها، يعني أنه لم يستطع أن يصور لنا علم الحق بالمخلوقات قبل وجودها، وإنما يقول أن الله يعلم المخلوقات بعد وجودها تفصيلا. وقد نقلت عن المتكلمين أقوال مختلفة وبعضها مثير للعجب، واقعا مثير للعجب، حتى أن بعضهم بعض المتكلمين أنكر علم الله بذاته المقدسة، قالوا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ذاته. لماذا لا يعلم ذاته؟ قالوا لأن العالم غير المعلوم. إذا الله أراد أن يكون عالما وأراد أن يكون معلوما يلزم اتحاد العالم والمعلوم وهو محال. إذن الله لا يمكن أن يكون عالما بذاته، لأنه لو كان عالما بذاته يلزم أن يكون هو العالم وهو المعلوم، ومن الواضح أن العالم غير المعلوم والمعلوم غير العالم. والحق أن الذات الإلهية في عين الوحدة والبساطة هي نفس العلم بذاتها ونفس العلم بجميع مخلوقاتها، ولا فرق بين أن تكون هذه المخلوقات مجردة أو أن تكون مادية. وهذه هي نظرية صدر المتألهين في المقام كما تأتي الإشارة إليه. المسألة الأولى مسألة ليس إثباتها معقدا، وإنما إثباتها لعله أسهل بكثير من إثبات المسألة الثانية، وهي العلم بالذات. ما هو الدليل على أن الله تعالى سبحانه وتعالى عالم بذاته؟ البرهان على ذلك واضح كما أشرنا إليه. أولا أن العلم بالذات كمال الوجود، هذه المقدمة، والمقدمة الكبرى ماذا؟ وكل كمال وجودي فهو موجود في الواجب بنحو غير متناهي. وحيث أن العلم بالذات كمال وجودي، إذن هذا الكمال الوجودي موجود في الواجب سبحانه وتعالى بالنحو المناسب لذاته الغير المتناهية. قال العلم بالذات كل من يعرف تجرد الذات الإلهية وعدم ماديتها. طبعا هذا البرهان هو البرهان الذي سيذكره المصنف بعد ذلك، إلا أنه هناك برهان آخر لإثبات علم الله سبحانه وتعالى بذاته مبني على قاعدة فلسفية. مؤدى تلك القاعدة، القاعدة أن كل مجرد فهو عاقل يعني عالم. إذا ثبت أن موجودا من الموجودات مجرد عن المادة فهو ماذا؟ فهو عالم. هذه القاعدة هي الكبرى، صغراها والله سبحانه وتعالى مجرد عن المادة إذن فهو عالم بذاته. ما هو الدليل على وما هو القرآن على هذه القاعدة الفلسفية؟ هذا بعد موصول إلى محله. المهم هناك قاعدة فلسفية مؤداها أن كل مجرد فهو عاقل يعني عالم مدرك، وأول ما يدرك يدرك ذاته، فكل مجرد فهو عالم بذاته مدرك بذاته. هذه الكبرى، صغراها والله سبحانه وتعالى مجرد إذن هو عالم بذاته. قال كل من يعرف تجرد الذات الإلهية وعدم ماديتها هذه الصغرى فإنه يستطيع أن يدرك بسهولة أن ذاته المقدسة هي عين العلم بذاتها، كما هو الأمر كذلك بالنسبة لكل موجود مجرد مستقل. مراد من المستقل مو في مقابل المرتبط، مراد من المستقل يعني الجوهر في مقابل ماذا؟ العرض. فلهذا قال ليس عرضا. مراد من الاستقلال هنا يعني أنه لا يحتاج إلى موضوع، إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع، كما هو الأمر كذلك بالنسبة لكل موجود مجرد مستقل. وهذه إشارة إلى القاعدة الفلسفية، وهي أن كل مجرد فهو عالم وعاقل. وإذا كان هناك من يشك في ضرورة العلم بالذات بكل موجود مجرد، فإننا نستطيع أن نستدل له في مورد الله تعالى بهذه الصورة بالبرهان الذي أشرنا إليه، وهو أن العلم بالذات كمال وجودي، وكل كمال وجودي وهو موجود لله بنحو أعلى وأشرف. إن العلم بالذات من الكمالات الوجودية التي تلاحظ في بعض الموجودات مثل الإنسان، هذه صغرى وكبار الكبرى، والله سبحانه يتمتع بجميع الكمالات الوجودية بشكل غير متناهي، هذه الصغرى. إذن هذا الكمال موجود عنده سبحانه وتعالى بأربع مراتب. وعلى أي حال، فإن إثبات علم الله بذاته المقدسة أمر سهل، طبعا نسبة إلى المسألة الثانية أمر سهل يسير على أساس أصول الحكمة المتعالية بصدر المتألفين. أما المسألة الثانية التي هي مسار البحث بين الحكماء، يقول العلم بالمخلوقات، لكن إثبات العلم بالمخلوقات ولا سيما قبل وجودها، بعد الوجود لا يوجد كثير مؤونة في إثبات علم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات بعد الإيجاد، وإنما البحث في علم الله بالمخلوقات قبل الإيجاد. طبعا هذه القبلية المصنف سيشير إليها إن شاء الله في الصفحة اللاحقة. هناك عندما يقول والملاحظة التي لا بد من التذكير بها، هناك يشير إلى أنه عندما نقول قبل الإيجاد، أي قبلية هذه؟ هل القبلية الزمانية أم أنها قبلية أخرى؟ والتوضيح الفلسفي لذلك، فإنه ليس بهذه السهولة التي تقدمت في المسألة الأولى، وتوجد في هذا المجال أقوال وآراء متنوعة، أهمها هذه النظريات الثلاث: النظرية الأولى للمشائين، النظرية الثانية للإشراقيين، والنظرية الثالثة لصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. أما النظرية الأولى توجد فيها خصوصيات ثلاث هذه النظرية. الخصوصية الأولى أن العلم بالمخلوقات قبل الإيجاد علم تفصيلي لا علم إجمالي. مراد من التفصيل والإجمال هنا التفصيل والإجمال الذي درستموه في علم الأصول، يعني الوضوح والإبعام. كيف أنه في علم الأصول درستم أنه يوجد عندنا علم إجمالي يعني مبهم لا نعلم أنه هنا أو هنا، ويوجد عندنا علم تفصيلي، كذلك هنا يوجد عندنا تفصيل في مقابل الإجمال، ويوجد عندنا إن شاء الله علم إجمالي آخر سيأتي بيانه بعد ذلك. إذن الخصوصية الأولى في هذه النظرية أنه علم تفصيلي لا إجمالي، هذه الخصوصية الأولى طبعا البحث قبل الإيجاد. الخصوصية الثانية أن هذا العلم التفصيلي بالمخلوقات لا هو عين الذات ولا هو جزء الذات، بل هو ماذا؟ بل هو زائد على الذات. إذن في مقام ذاته سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء تفصيلا، وإنما يعلم الأشياء تفصيلا في مقام خارج عن ذاته، وهذا ما يعبر عنه بأنه لازم ذاته لا أنه عين ذاته. هذه الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة في النظرية المشائية أن العلم علم فعلي عنائي لا أنه علم انفعالي. العلم على قسمين: تارة يكون العلم سببا لوجود المعلوم في الخارج، وأخرى يكون العلم مسببا عن وجود المعلوم في الخارج. هذه العلوم الموجودة عندنا بالأعم بالأغلب بل كلها جميعا علوم ماذا؟ علوم انفعالية. يعني أنت عندما ترى هذا الكتاب تنطبع صورته في ذهنك، وإلا قبل أن ترى هذا الكتاب هل توجد عندك صورة ذهنية عن هذا الكتاب؟ عندما ترى هذه المدفأة يوجد عندك ماذا؟ يوجد عندك صورة ذهنية عن هذا المدفأة، فيسمى علم انفعالي. وهذا العلم إنما يحصل بعد وجود المعلوم في الخارج. ولكن يوجد عندنا علم آخر وهو العلم الفعلي. ما هو العلم الفعلي؟ وهو ذلك العلم الذي يؤدي إلى وجود المعلوم في الخارج، لأنه يؤخذ من الخارج. من قبيل ماذا؟ من قبيل ما يضرب له مثال، يقولون لو كان الإنسان واقف على جذع عال، وهنا في من خوفه يتصور السقوط أنه سيقع من هذا الجدار أو من هذا الجذع العالي، فبمجرد أن يتصور ذلك يتحقق ماذا؟ السقوط في الخارج. وهنا السقوط في الخارج معلول للعلم أم أنه علة لتحقق العلم؟ من الواضح أن السقوط في الخارج معلول لذلك العلم، لا أنه علة لتحقق ذلك العلم. أو من قبيل بعض المهندسين، المهندس عندما يريد أن يبني البيت أولا يحقق صورة البيت في ذهنه أو لا يحقق؟ نعم، يوجد صورة البيت في ذهنه، ثم يبدأ في الخارج ماذا؟ بإيجاد البيت على تلك الصورة المعلومة له. الخصوصية الثالثة في النظرية المشائية في علم الحق بالمخلوقات قبل الإيجاد أنه علم فعلي لا أنه علم انفعالي. فليه؟ طبعا العلم مأخوذ فيه، لأنه قلنا بأنه فيما سبق العلم، والله سبحانه وتعالى سيثبت بعد ذلك أنه ماذا؟ أنه مريد. إذن ما علمه يريده أيضا. مهم إثبات هذا المطلب، وهو أن هذا العلم ليس مأخوذا من شيء، وإنما الأشياء هي تابعة لعلمه بالنظام الأطلاع. البحث في هذه الخصوصية الثالثة لهذا المطلب، وهو أن العلم مأخوذ من النظام الأطلع أم أن النظام الأطلع في الخارج هو تابع ماذا؟ تابع للعلم. ومن هنا يقولون أن هذا النظام الموجود في عالم المادة تابع للنظام الموجود في عالم العقل، والنظام الموجود في عالم العقل تابع للنظام الموجود في العالم الرباني وفي العلم الربوبي. فإذا هذا النظام المتقن ليس في الإمكان أبدع مما كان. هذا النظام سببه منشأه علته أين؟ العلم بالنظام الأحسن في العلم الربوبي وفي العالم الرباني. هذه هي الخصوصيات الثلاث. يقول وأهمها ما يأتي، أولا قول أتباع المشايخ. طبعا مع الأسف الشديد أن المصنف لم يبين النظرية بالنحو الذي أشرت إليها، ولكن هذه هي نظرية المشايخ كما بيّنتها. فيها خصوصيات ثلاثة: أولا أنه علم تفصيلي لا إجمالي، ثانيا أنه زائد على الذات لا أنه عين الذات أو جزء الذات، ثالثا أنه علم فعلي لا أنه علم انفعالي. وهو مبني على أن العلم بالمخلوقات يتم بواسطة الصور العقلية. إشارة فقط إلى الخصوصية الثانية التي ذكرناها، وهي أنها ليست عين الذات، وإنما هي ماذا؟ من لوازم الذات، لا أنها عين الذات أو جزء الذات. يتم بواسطة الصور العقلية التي هي من لوازم الذات الإلهية. وتوجد إشكالات مهمة على هذا القول. الإشكال الأول الذي يمكن أن يذكر على هذا القول، وهو إشكال مهم جدا، وهو خلو الواجب سبحانه وتعالى في مقام ذاته عن العلم بالمخلوقات، لأنه فرضنا أن هذا العلم بالمخلوقات في ذاته أم في أمر زائد على ذاته، قلنا أنها من لوازم الذات، إذن الذات هي ماذا؟ خالية عن العلم. وهذا نقص لا أنه كمال، وهو أن يكون الواجب سبحانه وتعالى في مقام ذاته ليس عالما بالمخلوقات على ما هي عليه، وإنما يعلمها بنحو خارج عن الذات. قال وتوجد إشكالات مهمة على هذا القول، لأن هذه الصور العقلية، طبعا هذه الصور العقلية هم لم يقولوا أنها صور ذهنية، ولكن الذين ناقشوا النظرية المشائية قالوا هذه الصور لابد أن تكون الصور الذهنية الموجودة عندنا، لأنها ليست عين الذات، إذن ليست وجود، وإنما هي الصور الذهنية الموجودة عندنا. فيلزم أن يكون الواجب سبحانه وتعالى يملك علما فصوليا بالمخلوقات قبل الإيجاد، لا أنه علم ظهوري. ليس هذا قول المشائين، يعني هم لم يقولوا أن الله يعلم الموجودات قبل الإيجاد بالعلم الفصولي، وإنما ألزمهم الخاص بذلك. قال نتيجة قولكم أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل الإيجاد بالعلم الفصولي، وهذا ما يسمى في كلمات المشائين بالصور المرتسمة. هذه الصور المرتسمة استفاد منها البعض أنها علوم فصولية. يقول لأن هذه الصور العقلية إذا فرض كونها عين الذات الإلهية، طبعا هذا بحسب الفرض، وإلا هؤلاء لا يقولون أنها عين الذات الإلهية، إذا فرض كونها عين الذات الإلهية فلازم ذلك وجود الكثرة في الذات الإلهية البشرة. وهؤلاء أيضا لم يلتزموا بهذا الشكل، يعني لم يقولوا أن هذه الصور الكثيرة هي عين الذات حتى يقال يلزم أن يكون البسيط كثيرا. وإذا فرض أنها خارج عن الذات، نعم هي من لوازم الذات كما يبدو من التعبير بلوازم الذات، إذن هذا اللازم نسأل منكم أنه مخلوق أو غير مخلوق؟ فإن قلتم مخلوق فمن هو خالقه؟ وإن قلتم غير مخلوق فيلزم ماذا؟ فيلزم أن تكون واجبات متعددة. فهنا أنتم بين أن تقولوا أن هذه الصور اللازمة للذات مخلوقة، لا بد أن تلتزموا أن الخالق لها من؟ هو الله سبحانه وتعالى لوحدة واجب الوجود. وكيف يكون الخالق هو الله وهو فاقد لهذه الصور؟ المفروض أنه في مقام ذاته ولا يملك علما تفصيليا بهذه الصور، وإنما هذا العلم التفصيلي لازم للذات. يقول فلا بد أن تكون معلولة ومخلوقة لله تعالى، ولازم ذلك أن الوجود الإلهي في مقام الذات وبقطع النظر عن هذه الصور العلمية ليس له علم بمخلوقاته. وهذا أهم إشكال يرد على هذه النظرية، وهو خلو الذات في مقام الذات عن العلم التفصيلي بالمخلوقات. ونفس هذه الصور قد خلقها أيضا من دون علم، هذا إشكال آخر، وهو أن يكون فاقد الشيء ماذا؟ معطيا لذلك الشيء. وعلاوة على هذا يلزم أن يكون علمه ماذا؟ بالمخلوقات قبل الإيجاد علما فصوليا، والعلوم الفصولية لا مجال لها في عالم التجرد. العلوم الفصولية إنما هي مختصة بالنفوس، يعني الموجودات لها التي لها نحو ارتباط بالمادة. وأما العلم الفصولي، العلم الفصولي إنما هو مختص بهذا العالم، يعني تلك الموجودات التي لها ارتباط بعالم المادة. وأما الموجود الذي لا ارتباط له بعالم المادة فلا يوجد عنده علم فصولي على الإطلاق. ونتيجة هذا القول هو ما هو؟ أن يكون لله تعالى الذي هو مجرد أن يكون له علم فصولي. وعلاوة على هذا فإن العلم الذي يحصل بواسطة الصور العقلية هو علم فصولي، ويلزم من إثبات مثل هذا العلم لله سبحانه إثبات الذهن في الذات الإلهية، بينما الذهن والعلم الفصولي من مختصات النفوس المتعلقة بالمادة، يعني من مختصات الموجودات التي لها نحو ارتباط بالمادة. وما لا ارتباط له بالمادة لا يوجد عنده لا ذهن ولا علم فصولي. هذا تمام الكلام في النظرية المشائية. أما النظرية الإشراقية فتأتي، والحمد لله رب العالمين.